حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا فيك يا مولانا سنة فيك يا مولانا سنة يا مرفوع الشام والآيات حبك ثناها رب العرش حبك الجاه والآيات حبك ثناها صلى الله عليك يا طه صلى الله عليك يا طه يا حبيب الرحمن يا حبيب الرحمن يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا فيك يا مولانا سنة فيك يا مولانا سنة يا مرفوع الشام عرفنا أسمى فكرة والبشرى بالجنة الخضرة ونعيم بما سر ونظرة ونعيم بما سر ونظرة إن صح الإيمان يا مرفوع الشام يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا يا حبيب الله حبيبنا يا رسول الله يا سيدنا فيك يا مولانا سنة فيك يا مولانا سنة يا مرفوع الشام يا مرفوع الشام يا يا يا يا يا مرفوع الشام يا أهل طه الهادي يا أهل العبا يا سيادي القبة دعينا يا رب الجود علينا تحت القبة دعينا يا رب الجود علينا تحت القبة دعينا يا رب الجود علينا متعدين على الغادي شيبوا شباب الحارة Amen.